امرأة فازت بالرئاسة في جمهورية اندونيسيا، فهل لها طاعة وسمع؟ وهل يفهم من حديث لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة الخروج عليها؟ نعم، ماذا يا أخوان؟ لا، ليس لها طاعة. امرأة ليس لها طاعة، ثم بعد ذلك ما يعني خسرت؟ في الواقع أنها خسرت هي وغيرها. الذين يدخلون الانتخابات خاسرون. ما خسرت هذا بهذا المنصب إلا هناك أيادي خارجية تحقق لهم ما تحقق توطئ لها، وهي تحقق لهم ما يريدون. فمثل هذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نعم.